إلى شيء قبل التوحيد، وما حقق واحد منهم شيئا قبل التوحيد، وهم الذين أصلوا لنا. فقالوا الإسلام عقيدة، عقيدة الخطوة الأولى هي العقيدة، ولبنة الأساس هي العقيدة، عقيدة تنبثق منها شريعة. انتبه إلى هذا الترتيب الهام حتى لا نخلط الأوراق. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ما قيمة الشريعة إن كانت العقيدة خبيثة فاسدة؟ ويخرج علينا من يقول لا تدندنوا حول التوحيد كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أول ما دعا إلى التوحيد لأن البيئة كانت شركية. أما اليوم فإن المؤمنين والمسلمين ولله الحمد قد حققوا التوحيد في أجل صوره وأعلى معانيه، وهذا تلبيس وتضليل. وإذا أردت أن تتعرف على صدق قولي انظر إلى واقع الأمة، إن الملايين المملينة من الأمة الآن تسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله، ونحى الملايين شرع الله جل وعلا. بل ومن أبناء هذه الأمة من اتهم شرع الله بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر. فخرج علينا من يقول لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم، فإن سر تأخر الشرق الإسلامي هو الدين. وخرج علينا من يقول كما ذكرت اليوم هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وخرج علينا من يقول حتى تحقق من يعيب علينا الدعوة إلى التوحيد، خرج من أبناء هذه الأمة من يقول بأنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. وخرج علينا من يقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وخرج علينا مؤخرا مجرم حقير في مصر يقول إن القرآن منتج ثقافي وعميد أدبهم العربي، يقول لطلاب كلية الآداب ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وقال هو إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. وجاء المصلح الاجتماعي الأول زعمه ليقول بعد رحلته من فرنسا إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والألو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. العقيدة العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد، الإيمان، وردد هذا إلى آخر العمر والله لا نجاة ولا سعادة ولا فوز لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى التوحيد، فأخلصت التوحيد لله، فلا حب إلا لله

ولا يستطيع أن يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، بل والله قد لا يكون قد حفظ جزءا من كتاب الله، وبكل تبجح وكبر وجهل وبغير علم يتطاول على هذه القمم. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن الأمانة العلمية ومن بركة العلم أن ننسب العلم إلى قائليه، فهذا من كلام الحافظ الكبير ابن عساكر طيب الله ثراه: تعلم، لو تعلمت العلم عرفت قدر أهله، لو تعلمت عرفت قدر العلماء. ابذل وقتك ومالك للعلم، فإن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا ليس المال وليس الجاه، وإنما هو العلم. فمن سلك طريقا بغير دليل ضل. تدبر هذا: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من الفتن والأهواء، هو العلم بفهم وعمل. بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل، فلا تتكلم إلا بعلم، ولا تفعل شيئا إلا بعلم. أنت ترى شيئا من الأشياء، أو بمعنى دقيق ترى وسيلة من وسائل الدعوة المعاصرة الحديث. من الله عليك بالعلماء، من الله عليك بأهل الفضل، فلماذا لا تتورع قبل أن تفعل بيسر وسهولة عبر الهاتف أن تحادث شيخا من أهل الفضل ومن أهل العلم لتتعرف؟ فليس كل مريد للخير يدركه، وليس كل مريد للحق يصل إليه، بل اسأل وتدبر وتعرف. ورحم الله من قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أبي الله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما. العلم بفهم، بفهم، وما أحوجنا إلى هذا القيد بفهم. ترجم البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان: باب الفهم في العلم. لا تتعجل، لا تقل هذا دليل، والدليل في البخاري وفي مسلم وصحيح. نعم، أنا لا أجادلك في صحة الدليل، لكن لا بد أن تكون فاهما للدليل، لا بد أن تكون فاهما لمراتب الدليل، لا بد أن تكون فاهما لمناطات الدليل. جاءت امرأة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله فقالت: يا إمام، إننا نجلس على سطح الدار لنغزل الصوف على ضوء القمر، فيمر علينا جند السلطان بمشاعلهم، فتضيء لنا مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا أن نغزل الصوف على ضوء مشاعل جند السلطان؟ انظر إلى فهم الفقيه إمام أهل السنة. ماذا قال؟ قال: من أنت؟ قال: أنا أخت بشر الحافي. قال: أنت أخت بشر؟ قالت: نعم. قال: من بيتكم خرج الورع، إذا لا يجوز لكن. مناط خاص، فهم لمراتب الدليل، ومناطات الدليل. ورد في سنن أبي داود بسند حسن صححه شيخنا الألباني من حديث جابر ومن حديث ابن عباس: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. أنا أسأل الآن الأحبة، هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ بدليل صحيح، تدبر معي. يقولون له: لا، ما دمت تقدر على الماء، الماء موجود، والقاعدة تقول إذا وجد الماء بطل التيمم، فالدليل صحيح. فقالوا: لا، لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. بالله عليك تدبر معي هذا الحديث، وإلى هنا فالحديث صحيح، والزيادة ضعفها بعض أهل العلم. يقول: قتلوه، قتلهم الله، يدعو النبي عليهم، ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال، مع أنهم كما ذكرنا قد أفتوه بدليل صحيح تماما، ولكنهم لم يحققوا مناط الدليل. الدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، فلا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستدل بدليل في غير موضعه وتقيم ضجة كبيرة. يقول الشيخ ناصر والشيخ عبد العزيز: أخطأ في مثل هذه المسألة. طيب يا أخي جميل، نحن لا ندعي العصمة على الإطلاق لشيوخنا أبدا، فلقد انتهى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل أنت تريد الآن أن ترد بعلم أم بجهل؟ هل فهمت الدليل بمراتبه بمناطاته؟ جاءني شاب وأنا في الحج في عام من الأعوام، صليت بالإخوة المغرب والعشاء بمزدلف، وجلسنا نختم الصلاة نسبح 33 ونحمد 33 إلى آخره. فاقترب منا وألقى السلام علينا وقال لي: يعز علي أن أرى وجوهكم وجوه أهل السنة وأنتم على هذه البدعة. فقلت: جزاك الله خيرا، علمنا يا أخي، بارك الله فيك، ما هي البدعة؟ فقال: ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر بعد الصلاة. قلت: جزاك الله خيرا، ما فهمت الدليل. فالمراد بأنه كان لا يسبح في السفر بعد الصلاة أي كان لا يصلي صلاة النافلة. فتدبر، وبعد الفهم العمل. وما أجمل ما أصله ابن القيم رحمه الله، وبالله عليك تدبر هذا الكلام النفيس. يقول ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ عرفش أنا أطلت عليك ولا إيه؟ نكمل؟ الله يبارك فيك. يقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وزينة العلم أيها الأحباب العمل، فلا بركة في علم لم يورثك العمل، ولا بركة في علم لم يورثك الخشية، ولا نفع في علم لم يقربك إلى الله. لا تغتر بأنك تطلب العلم، لكن سل نفسك منذ متى وأنت تطلب العلم؟ هل ازدادت خشيتك لله؟ هل ازددت قربا من الله؟ هل ازددت بعدا عن المعاصي؟ يقول ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، اللهم إنا نسألك العافية، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. العمل. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند فيه ضعف أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، ثاني يقول علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيا أيها الأحبة، من أعظم أخلاق السلف طلبهم للعلم وحرصهم على فهم العلم. هذا ابن عباس. أضرب بعض الأمثلة التطبيقية السريعة، وإلا فلو توقف لطالت المحاضرة جدا. هذا ابن عباس رضوان الله عليه، والحديث في البخاري، يسأل النبي يسأل عمر بن الخطاب أصحابه يوما عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فلقد عاب بعض أصحاب النبي أن يدخل عمر ابن عباس بينهم في هذا المجلس الكبير، مجلس الشورى، فأراد عمر أن يبين لهم، فسألهم عن صورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال عمر: وماذا تقول أنت ابن عباس؟ فقال: لا أقول بهذا يا أمير المؤمنين. قال: فبماذا تقول؟ فقال: أقول أجل رسول الله أعلمه الله إياه، أجل رسول الله أعلمه الله إياه. انظر إلى الفهم العجيب. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قد قلت يا ابن عباس. فهم وعمل. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن سلف هذه الأمة كانوا من أحرص الناس، بل كانوا أحرص الناس على أن يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي ويقفوا عند الحد، وأن يحولوا هذه الأوامر على الفور إلى واقع عملي. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، ولا تبقى آية زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. ثم قال: فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تدبر أيها الحبيب. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وكان مالك بن دينار طيب الله ثراه يقيم الليل لله جل وعلا يبكي ويتململ ويرتعد كعصفور مبلل بماء المطر في يوم شديد البرد، ويقبض على لحيته وهو يقول: يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. تدبر أيها الحبيب. يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. العمل زينة العلم، العمل، ولا بركة في علم بغير عمل. يا طلاب العلم، شكر الله لكم حرصكم على هذا الطلب لكن سل نفسك الليلة أيها الحبيب، منذ متى وأنت تطلب العلم؟ هل تغير قلبك؟ هل ازدادت خشيتك؟ هل ازداد ورعك؟ هل ازداد خوفك من المعصية؟ هل إذا خلوت بمحارم الله تخشى الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هذه الغاية وهذه العبرة، العلم بفهم وعمل. ثالثا بإيجاز، الخلق الثالث من أخلاق سلف الأمة، وهو من أهم الأخلاق على الإطلاق، الدعوة إلى الله بالحكمة والرحمة. يا شباب الإسلام، يا من من الله عليكم بالمنهج الحق، ألا توافقوني في أننا قد قصرنا في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ كم منا من يحمل هم الدعوة إلى الله في قلبه؟ أنا لا أمنع أن تحمل هموما كثيرة، لا مانع أن تحمل هم الوظيفة وهم الأولاد وهم الزوجة وهم الدينار وهم الدولار، لكن ما هو الهم الأول في أولويات همومك؟ إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما الذي يعيش لدينه ودعوته، فالدعوة هي همه في الليل والنهار، هي فكره في النوم واليقظة، هي شغله في السر والعلن. هؤلاء هم الذين يستحقون بجدارة أن يكونوا من حواري رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. فهل أنت من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن القيم في قوله تعالى كما ذكرت اليوم بعد الغداء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم: فلا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ولكن يا إخوة، والله لن نستطيع أبدا أن نحول قلوب العوام من المسلمين إلى السنة وإلى الحق وإلى الحلال إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والرحمة العظيمة والكلمة الرقراقة الرقيقة. فإن من بين إخواننا من يتحرك إلى الدعوة وهو يخلط بين مقامي الدعوة والجهاد، وهذا خطأ فاحش. مقام الدعوة يخالف تماما مقام الجهاد، لا تخلط أيها الحبيب بين المقامين أبدا. قد ينطلق الأخ لدعوة الآخرين وكأنه يكلمه من علم من برج عجي، وكأن لسان حاله يقول: أنا المتبع وأنت المبتدع، وأنا الطائع وأنت العاصي، وأنا الذي على الحق وأنت الذي على الباطل. هذه ليست دعوة يا أخي. ومن رحمة الله أن منهج الدعوة توقيفي، إن منهج الدعوة توقيفي، ليس من حق أحد أن ينظر له من جديد. لقد أصل الله قواعد منهج الدعوة وبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتدبر دعوة سلف الأمة رضوان الله عليهم لتقف على هذه العظمة، على الدعوة إلى الله بأصولها، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وأخلاق. اقترب من العوام، بدد ظلام جهلهم، حول بدعهم إلى سنن، حول الحرام الذي هم عليه إلى حلال، حول الباطل الذي هم عليه إلى حق بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا مقام الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا مقام الدعوة. أما مقام الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بتدعو كافرا بالحكمة، كافرا بالحكمة بالرحمة باللين. فماذا أقول لك لو قلت لك أنت تدعو مسلما يوحد الله جل وعلا ولكنه على معصية؟ فأولى ثم أولى أن تكون لينا. كنت في السعودية وفي طريقي إلى المسجد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، ونحن في الطريق يمشي أمامي بقدر الله رجل عادي، فقابله أحد من أهله لم يره فتصافح وتعانق وقف في الطريق، فمر عليهما أخ وقال لهذا الأخ الأول: صل يا حمار. فتألمت كثيرا وقلت لهذا الأخ: يا أخي جزاك الله خيرا، لا يجوز له الصلاة. فنظر إلي تعجبا، قال: كيف؟ قلت: وهل يصلي الحمار؟ الحمار ما يصلي، ما كل بالصلاة. ففطن. قلت: يا أخي هذا أسلوب دعوة؟ لقد أمر الله نبيين كريمين موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لينا لفرعون، سبحان الله. يقول قتادة: سبحانك ربنا، إذا كان هذا قولك لموسى وهارون أن يقول قولا لينا لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ يا شباب تحركوا، يا شيوخ تحركوا بين الناس، تحركوا لأرض الدعوة، انطلقوا بين عوام المسلمين بالحكمة، بالرحمة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة، بالكلمة الرقراقة. وقدوتنا المصطفى وأسوتنا المصطفى ومن بعده سلف الأمة رسول الله يرى أعرابيا في المسجد يبول، وكلكم يحفظ الحديث لكن أود أن نتدبره. رجل يبول، بالله عليكم يا إخوة، ماذا نصنع لو دخل علينا المسجد رجل كافر لا يعلم عن الدين شيئا وجاء في طائفة المسجد وبال؟ أنا أشك أن يخرج حيا. إن لم يخرج على الأعناق إلى القبر فسوف يخرج على الأعناق إلى أقرى المستوصف، مع أننا نحفظ الحديث. ماذا صنع المصطفى؟ قال الصحابة: ما فقال صاحب الخلق: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فأكمل الرجل بوله ونادى عليه المصطفى صاحب الخلق وقال: يا هذا، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والنجس، وإنما جعلت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم أمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء فشنه عليه وطهر المكان. في رواية أبي داود صححها شيخنا الألباني: انطلق هذا الأعرابي بعد هذا الأدب والدرس العالي من دروس الأخلاق الرفيعة فدخل في الصلاة وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. رجل انفعل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يا شباب، هل رأيتم طبيبا فتح عيادته الخاصة فلما جاءه مريض طرده من العيادة لمرضه؟ مستحيل. فإن من الله عليك بالمنهج الحق، أنت طبيب، استقبل المرضى، تحرك بين هؤلاء المرضى، ابحث عنهم أنت، لا تجلس في مكتب مكيف، تحرك بين الناس، احمل هم الدعوة في قلبك، بلغوا عن رسول الله ولو آية، تحرك يا أخي. لقد تحرك العلمانيون على كل سبيل، على كل اتجاه وبكل السبل. تحرك أهل الباطل، تحرك أهل الكفر لكفرهم، وبقي أهل الحق متقاعس في تقاعس شديد وخذلان رهيب وسلبية قاتلة. ينظر الواحد منا إلى أخيه الذي يقول لا إله إلا الله على معصية أو على بدعة فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. يا إخوة، نحن جميعا نركب سفينة واحدة، إن نجت نجونا جميعا وإن هلكت هلكنا جميعا، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فتحرك أيها الحبيب بالدعوة إلى الله، بالكلمة الرقيقة، بالحكمة البالغة، دعك من العنف. وأصل العنف يهدم ولا يبني، العنف يفسد ولا يصلح. إننا في وقت دعوة نعم الأمة انحرفت عن منهج الله، نريد أن نربي الأمة على كتاب الله، نريد أن نربي الأمة على سنة رسول الله. الأمة لا تعلم عن دين الله شيئا إلا من رحم الله جل وعلا، فتحرك بين الناس بالدعوة إلى الله بالرحمة، افتح قلبك ابتسم. انت مكشر ليه؟ مكشر ليه ومتضايق ما ابتدعه أحد ليه؟ أتدعي أنك تحمل هموما أكثر من هموم رسول الله؟ لا والله، والله ما علمناه إلا مبتسما كريما حييا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لك حتى لا أطيل، ثبت في الصحيحين أن بغيا زانية من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى من شدة العطش، فملأت موقها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تكون الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا فغفر لها، فماذا يصنع الله بك لو رحمت موحدا مسلما؟ اقترب منه وبلغه وأقم عليه حجة الله بالحكمة والرحمة والتواضع. بعض إخواننا هنا معي من نفس البلدة التي من الله عز وجل علينا وبنينا فيها مسجدا لله، وافتتحنا هذا المجمع المبارك قبل رمضان منذ عامين بثلاثة أيام، والقرية أصلت على الصوفية وعلى البدع، لا يعلم الناس عن السنة شيئا على الإطلاق. ورب الكعبة أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فجاء الشباب، قلت لهم لو رأى شاب منكم والدا من آبائنا يفعل شيئا على غير السنة أو رآه مقيما على بدعة فلا يكلمه كلمة، وليأتني وليقل لي رأيت كذا وكذا، وأنا إن شاء الله تعالى سأحول هذه البدعة بإذن الله إلى سنة بطريقتي. المهم أن تتحول البدعة إلى سنة، هذا ما تريد؟ قالوا نعم. قالوا قلت لا تكلم أحد، عوام بسطاء، وفقه الدعوة لابد منه، وهم يرون أشياء لأول مرة، ما فيش قرآن قبل الجمعة دي مصيبة، ما فيش قنوت في الفجر تبقى الصلاة بطل. صحيح نخرج زكاة الفطر رز وقمح وما نخرجش فلوس؟ مش ممكن. يبقى الجماعة السنية دول جايبين لنا دين جديد، هكذا قالوا الجماعة دول جايبين دين جديد. ووالله يا إخوة ما مر إلا شهر رمضان والإخوة معي من نفس البلدة يعلمون ذلك، وقد أقبل لا أقول أهل البلدة بل أهل البلاد المجاورة على السنة وعشقوا السنة وأحبوا السنة، وهم الآن على المنهج السلفي الصحيح، مع أنهم عوام لم يسمعوا شيئا عن هذا. وقد ترى الرجل منهم يصلي خلفي الآن بلحية وهو الفلاح الذي لا يعلم شيئا عن السنة، وقد قضى من عمره ما يزيد على 60 سنة. الحكمة، الرحمة، التواضع، لأول مرة نصلي العيد في الخلاء، هذه كانت كارثة مصيبة. فبهدوء أيها الأخيار تقدموا وتحركوا بين الناس، ولا تسفهوا ولا تحقروا، فالدعوة إلى الله بخلق وحكمة وتواضع من أعظم أخلاق سلف الأمة. وخذ هذا المثال التطبيقي الرائع، مصعب بن عمير داعية الإسلام العظيم الذي سافر إلى المدينة بأمر رسول الله ليقوم بأخطر مهمة في هذا الوقت وذاك الزمان. وذاك الزمان لك أن تتصور أن مكة رفضت الدعوة وأن الطائف رفضت الدعوة، ولم يرى النبي إلا المدينة ليبذر فيها، فاختار لهذه المهمة الخطيرة مصعب رضي الله عنه. ولو فشل مصعب في مهمته لكانت مصيبة. وذهب مصعب بحكمة ورحمة وتواضع حتى دخل الإسلام بيوت المدينة، ها هذا موقف يرويه ابن إسحاق بسند حسن بشواهده، أن أسعد بن زرارة أخذ مصعب بن عمير وانطلق إلى دار بني عبد الأشهل وإلى دار بني ظفر، فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فزع، وأمر سعد بن معاذ أسيدا أن ينطلق إلى هذين الرجلين لينتهي عن ذلك. فلما أقبل أسيد بن حضير ووقف على مصعب وأسعد رضي الله عنهم جميعا سبهما وقال لهما كلاما شديدا، فالتفت إليه مصعب بحكمة بالغة وقال له يا سيد قومه فهلا تجلس لتسمع ما نقول؟ فإن سمعت خيرا قبلته، وإن رأيت شرا عزلنا عنك ما تكره. فقال أسيد والله لقد أنصفت. كانوا رجالا بمعنى الكلمة. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب فقرأ عليه القرآن وبين له عظمة الإسلام وأخبره بهذا الدين بدعوة لبقة جميلة رقراقة، يقول أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال أسيد بن حضير والله ما أحسن هذا الكلام، والله ما أحسن هذا الدين، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ فقال اغتسل. فاغتسل هكذا بيسر وسلاسة وسهولة كحبات ندى نزلت على زهرة ظمأة فتفتحت. اغتسل ونطق الشهادة وصلى ركعتين والتفت إلى مصعب وقال إن ورائي رجلا لو أسلم لتبعه قومه وسأرسله إليكم الآن فاصدق الله فيه. فانطلق أسيد إلى سعد بن معاذ مع قومه في مجلس، فنظر سعد بن معاذ إلى وجه أسيد وقال والله إن أسيدا قد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به إلى هذين الرجلين، ماذا صنعت يا أسيد؟ قال والله ما رأيت بالرجلين بأسا، فنهيتهما ووعداني أن يعزلا عنا ما نكره، ولكنني سمعت أن بني حارثة أرادوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة يوم أن علموا أنه ابن خالتك ليخفروك أي لينقضوا معك العهد والذمة. فقام سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يده وقال ما أراك صنعت شيئا، وانطلق إلى أسعد ومصعب. فقال أسعد بن زرارة يا مصعب هذا سيد القوم أصدق الله فيه. فوقف عليهما وسبهما وعنفهما. فقال مصعب يا سيد قومه هل جلست إلي لتسمع ما نقول؟ فإن رأيت خيرا قبلته، وإن رأيت شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد والله لقد أنصفت. فركز الحربة وجلس بين يديه فعرض عليه القرآن وعرض عليه الإسلام بلغة جميلة يقول أسعد ومصعب فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال سعد بن معاذ سيد القوم والله ما أحسن هذا الدين، ماذا تريدون؟ ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا فيه؟ فأمروه بالاغتسال فاغتسل ونطق الشهادة وصلى لله ركعتين، ثم انطلق على الفور. وهذا هو الذي أود أن يؤصل في القلوب والعقول، على الفور تحرك للدعوة، تحرك للدين. يا أخي شتان شتان بين زهرة صناعية بين يدي الآن شكلها جميل، وبين زهرة من خلق الله، شتان شتان بين زهرة طبيعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، وبين زهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. فكن هذه الزهرة، لا تحبس النور، دثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق سعد بن معاذ فورا إلى قومه من بني عبد الأشهل وقال يا قوم ما ترون رأيي فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام من هذه الليلة حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا، لا تكن سلبيا، من الله عليك بالمنهج الحق، انقل الحق، انقل النور. لا نملك إذاعة ولا تلفازا ولا مجلة ولا جريدة، فتحرك ولا تحقرن من المعروف شيئا. أن تحضر محاضرة هذه دعوة، أن تطبع شريطا هذه دعوة، أن تطبع كتابا هذه دعوة، أن تلصق إعلانا لمحاضرة هذه دعوة، أن تدعو جارك للحضور هذه دعوة، أن تذهب بزوجتك لزيارة أخ مع زوجته فتجلس مع الزوج تذكر مع الأخ تذكره، وتجلس زوجتك مع أختها تذكرها هذه دعوة. تحرك بأي سبيل. فوالله ما بات رجل ولا امرأة في ديار بني عبد الأشهل إلا والكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى بركة الدعوة، انظر إلى ما فعله الطفيل بن عمرو، انظر إلى ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، واقع مشرف لسلف هذه الأمة بالتحرك لدين الله ولدعوة الله جل وعلا. الخلق الرابع، ولا بكفاية؟ والله أنا مشفق عليك. الله يكرمك. طب إيجاز في عشر دقائق. الخلق الرابع وهو خلق هام، الحرص على تربية الأبناء على المنهج الحق. المناهج متعددة والباطل كثير ومتشعب. سلف الأمة كانوا يحرصون على تربية الأبناء على المنهج الحق، على القرآن والسنة الصحيحة. وهذه ورب الكعبة لو توقفنا مع واقع هذه الأمة لعلمنا حاجتنا إليها ولعلمنا حاجتنا إلى هذا الخلق. فإننا نرى الأبناء في هذا الزمان يعيشون في ظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إذا أخرج هذا الجيل يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إلى الجيل يد بيضاء نقية لتنقذه وتخلصه. جذبته أيادي أخرى كثيرة نجسة بكثرة الأعداء الألداء وبكثرة المناهج الباطلة التي لا تريد لهذا الجيل أبدا أن يتربى على منهج الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، انظر بإيجاز شديد إلى منهج السلف في تربية الأبناء وإلى حرصهم الشديد على هذا. روى مسلم في صحيحه، وبالله عليك تدبر في كتاب الإيمان، قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد حدوثها ووقوعها. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي، حدثني أبي. منهج، منهج تربوي. الأب يحدث أبناءه، حدثني أبي عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس وساق الحديث الطويل، حدثني أبي. هل حدثت أبناءك عن الله؟ هل حدثت أبناءك عن رسول الله؟ هل جعلت كل ليلة حدوتة لولدك فحكيت له قصة صحابي من أصحاب المصطفى أو قصة تابعي؟ هل جلس الوالد مع أولاده أم أن الوالد الآن يعتقد أن وظيفته أن يكون وزيرا للإنفاق والمالية؟ كل دوره أن ينفق. استقال الأب تربوية واستقالت الأم تربوية، فخرج الأبناء يتامى تربويا وانطلقوا يقتاتوا منهجهم التربوي من الشوارع ووسائل الإعلام العفنة خرجوا ليقتاتوا المنهج التربوي فانحرفوا أخلاقا وعقيدة وسلوكا. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة، شغل الأب وشغلت الأم، وها مسؤولية عظيمة الحرص على تربية الأبناء على المنهج الحق ستسأل عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. مسؤولية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: وجاء شاب إلى عمر، جاء شيخ إلى عمر ابن الخطاب، فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا ابن عاق. فقال له عمر: لماذا؟ فقال الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبتي؟ فقال: حقك عليه أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك. فقال الشاب: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك. فالتفت عمر إلى هذا الرجل وقال: انطلق، فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. فكما أن للأبناء فكما أن للآباء حقوقا على الأبناء، فإن للأبناء حقوقا على الآباء. وغالب فساد الأبناء يرجع إلى إهمال الآباء. الخلق الأخير: العمل للآخرة وكأنهم ما خلقوا إلا لها. وهذا يحتاج إلى محاضرة، وأكتفي بهذا القدر. والله أسأل أن يردنا وإياكم إلى هذا المنهج الكريم ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.